بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس المكمل للسبعين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر شروط حكم الأصل، قال: ومتفقا عليه بين الخصمين. كان يذكر شروط حكم الأصل، فقال: وشرط حكم الأصل كونه شرعيا إن استلحق شرعيا وغير منسوخ. فسرد شروط حكم الأصل حتى وصل إلى قوله: ومتفقا عليه بين الخصمين، أي من شروط حكم الأصل أن يكون متفقا عليه بين الخصمين، لأنه إذا كان غير متفق عليه سيؤدي ذلك إلى المنازعة في الأصل، فينتقل الكلام حينئذ إلى مسألة أخرى وينتشر الكلام فيفوت المقصود. يعني أن حكم الأصل المقيس عليه لا بد أن يكون الخصمان الذي يستدل والذي يستدل له لا بد أن يكون معا مسلمين به، لأنهما إذا كانا غير مسلمين به انتقل الكلام حينئذ إلى إثبات حكم الأصل بدلا من قياس الفرع عليه، بدلا من صحة قياس الفرع عليه، فننتقل حينئذ إلى موضوع آخر وينتشر الكلام ويفوت المقصود. للأمة، أي لا يشترط كون حكم المقيس عليه متفقا عليه بين الأمة، بل يمكن مثلا أن يختلف فيه، ولا مع اختلافهما، أي ولا يشترط عدم اختلاف الأمة في حال كون أحدهما يشترط ذلك، لا يشترط إجماع الأمة على أصل الحكم عند جماهير الأصوليين. ولو لم يتفقا فأثبت المستدل حكمه بنص ثم أثبت العلة قبلا. إذا لم يتفقا على حكم الأصل فأثبت المستدل حكمه بنص، جاء بنص يدل على حكم الأصل، ثم أثبت العلة في أثبت أن علة الأصل موجودة في الفرع بمسلك من مسالك العلة، أثبت العلة بمسلك من مسالك العلة كالنص مثلا أو الإجماع أو الإيماء أو السبر والتقسيم أو الدوران أو غير ذلك من المسالك التي ستأتي قريبا إن شاء الله. إن فعل ذلك قبل منه استدلاله على الأصح، وإن لم يقل بحكم أصله المستدل ففاسد. يعني إن كان الخصم يقول بحكم الأصل ولم يقل بحكم أصله المستدل، إذا كان خصمك يقول بحكم الأصل الذي تريد أن تقيس عليه، لكن هذا الأصل الذي تريد أن تقيس عليه أنت من نفسك، أنت في نفسك لا تقول به، إنما يقول به خصمك، فهذا فاسد، لأنك تقيس على أصل لا تقول به. مثال ذلك أن يقول الحنفي مثلا الذي يرى صحة فرض الصوم بنية النفل، الذي يرى مثلا أن الإنسان يمكن أن يبيت نية النفل ثم يغيرها إلى نية الفرض بعد ذلك، مثلا إذا ثبت عنده رمضان، يقول مثلا الحنفي: هذا الصائم أتى بما أمر به فيصح قياسا على الحج الذي تجزئ فيه نية التطوع عن نية الفرض. الحنفي هنا نفترض أنه يخاطب مثلا شافعيا، والشافعي يرى فعلا أن نية التطوع في الحج تجزئ عن نية الفرض، فإذا قاس له الصوم هنا، وهذا طبعا لا يقول به الحنفي، الحنفي لا يرى أن نية التطوع في الحج تنوب عن نية الفرض، فإذا قاس الحنفي هذا القياس فقال إن هذا الصائم الذي أصبح متنفلا ثم انتقل إلى الفرض أتى بما أمر به فيصح قياسا على الحج الذي تجزئ فيه نية التطوع عن الفرض، هنا الحنفي يقيس على أصل لا يقول به، الأصل الذي يقيس عليه يقول به خصمه، ولكن هو في نفسه لا يقول به، وهذا يبطل عليه قياسه. فالإنسان لا يمكن أن يقيس على أصل لا يقول هو به ولو قال به خصمه، ولو كان خصمك يقول بهذا. إذا كنت أنت أصلا لا تقول بهذا الأصل فلا يمكن أن تقيس عليه. وما اتفق عليه لعلتين مختلفتين ويسمى مركب الأصل، أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل ويسمى مركب الوصف، ليس بحجة. ذكر هنا ضربا من القياس يسمى القياس المركبة، وهو قسمان، قياس مركب يسمى مركب العلة، وقسم يسمى مركب الوصف. وقال إنهما ليس بحجة. قال وما اتفق عليه، ما هذه مبتدأ وخبرها قوله ليس بحجة. وما اتفق عليه لعلتين مختلفتين ويسمى مركب الأصل، أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل ويسمى مركب الوصف، ليس بحجة، يعني أن هذا ليس بحجة. وهو قسمان، الأول مركب الأصل. مركب الأصل هو الذي اتفق فيه الخصمان على الأصل، على حكم الأصل، ولكن كل واحد منهما عنده علة تخالف علة الآخر. ومثال ذلك مثلا أن يقول غير الحنفي كالشافعي مثلا والمالكي والحنبلي، أن يقول تجب الزكاة، يقول حلي البالغة لا زكاة فيه قياسا على حلي الصغيرة. الحلي والحلي ما تتزين به المرأة من مصوغ المعادن، الحلي والحلي ما تتزين به المرأة من مصوغ المعادن. فإذا قال الشافعي مثلا أو المالكي أو الحنبلي الذي يرى أن الحلي المباح لا تجب فيه الزكاة، فقال لا زكاة في حلي البالغة قياسا على حلي الصبية. طبعا أصحاب أبي حنيفة يرون وجوب الزكاة في حلي البالغة، لكنهم لا يرونه في حلية في مال الصبية، لكن ليس من جهة أنه حلي، وإنما من جهة أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن الزكاة حكم تكليفي كالصلاة والحج والصيام، وأنها لا تجب على الأطفال. هذا مذهب أبي حنيفة، أن الزكاة لا تجب على الأطفال، خلافا طبعا لجماهير أهل العلم الذين قالوا إن الزكاة تتعلق بمال نام مملوك لمسلم بغض النظر عن عقله أو بلوغه كما هو معلوم. محل الخلاف هو حلي البالغة. حلي البالغة لا تجب الزكاة فيه في مشهور مذهب مالك والشافعي وأحمد، وتجب الزكاة فيه عند أبي حنيفة. فإذا قال المالكي مثلا لا زكاة في حلي البالغة قياسا على حلي الصبية، حلي الصبية تتفق المذاهب على أنه لا زكاة فيه، لكن وجه إسقاط الزكاة في حلي الصبية بالنسبة لغير الحنفية هو أنه حلي مباح يباح التزين به، فهو من قبيل العروض التي يستعملها الإنسان كالثياب ونحو ذلك. ومحل سبب كون حلي الصغيرة لا زكاة فيه عند أبي حنيفة هو أنه مال صبية، وأبو حنيفة لا يرى وجوب الزكاة على الصبيان. إذن الأصل هنا وهو حلي الصبية متفق عليه بين الخصمين، لكن لعلتين مختلفتين. العلة التي أوجبت عدم الزكاة في حلي الصبية عند الجمهور هي أنه حلي مباح، والعلة التي أوجبت عدم الزكاة عند أبي حنيفة هي أنه حلي للصبية. فهنا الأصل المقيس عليه متفق عليه، ولكن متفق عليه لعلتين مختلفتين، فهذا يسمى مركب الأصل. سمي بذلك لتركيبه أي بنائه على علتين بالنظر إلى الخصمين. أو لاختلاف الخصمين في تركيب الحكم عليه. هذا ليس بحجة، لأن لأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا في نقض هذا القياس هذه العلة التي ذكرتم، وهي كونه حليا مباحا غير موجودة، وهي أنه العلة التي عندي أنا وهي أنه حلي لصبية ليست موجودة في الفرع الذي قستموه أنتم. أنا العلة بالنسبة لي في الأصل هي أنه حلي صبية، وهذه العلة غير موجودة في الفرع الذي قستموه أنتم وهو حلي الكبيرة، فهذه بالغة. قال أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل ويسمى مركب الوصف. القسم الثاني مركب الوصف، وهو أن يكون الأصل متفقا عليه أيضا كذلك، أي إذا كان حكم الأصل مثلا متفقا عليه بين الخصمين وكان ثابتا عند المستدل بعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل المقيس عليه. مركب الوصف الأصل فيه ثابت، ولكن ثابت بعلة يمنع الخصم وجودها فيه، لأن الخصم لم يسلمه لتلك العلة وإنما سلمه لأخرى. إذا كان حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين وكان ثابتا عند المستدل بعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل المقيس عليه، فهذا القياس يسمى مركب الوصف لتركيب الحكم فيه أي بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل. يمثلون له بقولهم مثلا بقياس قول الرجل إن تزوجت فلانة فهي طالق في عدم الطلاق على فلانة أو زينب التي أتزوجها طالق. هذه الصيغة وهي صيغة زينب التي أتزوجها طالق لا خلاف بينهم في أنها لا طلاق فيها، فحكمها متفق عليه، لكنهم مختلفون في العلة، فهم متفقون على عدم الطلاق، لكن يعلل الشافعي مثلا هنا بتعليق الطلاق قبل ملك محله، بأن فلانة التي يتزوجها فهي طالق أنه علق طلاقا قبل أن يملك محله فهو طلاق غير ماض. ويعلل المالكية والحنفية هنا بأنه تنجيز طلاق أجنبية، يقولون لا نسلم أنه تعليق، نحن نتفق معكم في أن فلانة التي أتزوجها طالق أن هذا لا يلزم منه طلاق، لكن أنتم تدعون أنه يوجد تعليق ونحن ننفي التعليق أصلا، بل نقول هذا ليس تعليقا وإنما هو تنجيز طلاق أجنبية، والأجنبية لا يتنجز طلاقها لأنها ليست محلا للطلاق. إذن الفرع هو إن تزوجت فلانة فهي طالق، بالنسبة للشافعية يرون أن هذا لا يلزم منه طلاق، بالنسبة للمالكية يعتبرون أن هذا تعليقا صحيح وأنه إن تزوجها فهي طالق. الأصل هو فلانة التي أتزوجها طالق، الشافعية قالوا لا طلاق هنا لأن هذا تعليق، المالكية والحنفية يقولون لا هذا ليس تعليقا هذا تنجيز، تنجيز طلاق أجنبية والأجنبية ليست محلا لتنجيز الطلاق فلا ينفذ. إذن هذا هو مثال مركب الوصف، والفرق بين نوعي المركب أن الأول فيه منع لعلية علة الخصم والثاني فيه منع لوجودها في الأصل. مثلا في المثال الأول وهو مثال مركب الأصل، كون الجمهور مثلا قاسوا حلي البالغة على حلي الصغيرة، هنا علتان، علة الجمهور هي أنه حلي مباح، وعلة الحنفية هي أنه مال لصبية، والعلتان كلتاهما تقتضي عند أصحابها عدم الزكاة. لا خلاف في أن العلتين موجودتين، فحلي الصبية توجد فيه هاتان العلتان، يوجد فيه أنه حلي صبية، ويوجد فيه أيضا أنه حلي مباح، فالعلتان موجودتان، وإنما الخلاف في تأثير كل واحد. فالمالكية مثلا يرون أن الصغار، أن علة الصغار التي يقول بها الحنفية لا تأثير لها، والحنفية يرون أن علة كونه حليا مباحا هذه العلة لا تأثير لها. إذن في مركب الأصل الخصمان معا يعترفان بوجود العلتين، لكن ينكر كل واحد منهما تأثير علة خصمه، ويرى أن علته هي التي تؤثر. أما في مركب الوصف فإن الخصم ينكر أصلا وجود العلة. فمثلا حين يقول الشافعية إن تزوجت فلانة فهي طالق، هذا تعليق للطلاق فلا يتنجز قياسا على فلانة التي أتزوجها فهي طالق، فهذا أيضا فيه تعليق. فيقول المالكية والحنفية فلانة التي أتزوجها فهي طالق، نحن لا نسلم أصلا أن هذا تعليق، العلة التي عللتم بها نحن لا نسلم وجودها في الأصل، هذا الأصل نمنعه ليس لهذه العلة لأن علتكم غير موجودة، هذا الأصل لا ننجز فيه الطلاق. لماذا؟ لأننا نرى أنه ليس تعليقا، نرى أنه تنجيز لطلاق أجنبية، والأجنبية ليست محلا لتنجيز الطلاق. نعم قال ليس بحجة، يعني أن المركب بنوعيه وهو مركب الأصل ومركب الوصف ليس بحجة. ولو سلمها، يعني لو سلم الخصم للمستدل أن العلة هي التي ذكر فأثبت المستدل وجودها في الفرع، فإنه حينئذ لا إشكال، انتهض دليله وقام حينئذ. وكذلك إذا سلم الخصم المستدل سلم علة الأصل وسلم وجودها في الفرع أيضا انتهى النزاع وانتهض دليل المستدل في ذلك كله لتسليمه في الثانية وقيام الدليل عليه في الأولى. ثم قال ويقاس على عام خص كلائط وآت بهيمة على زان. العام المخصوص يمكن أن يقاس عليه، فكونه خص هذا لا يضعفه ضعفا يجعله لا يمكن أن يقاس عليه. فمثلا قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا عام ولكنه مخصوص في المحصن، فإنه لا يجلد وإنما يرجم، ومخصوص في العبد والأمة فإنهما لا يجلدان 100 جلدة وإنما يجلدان 50 جلدة. إذن هذا عام دخله الخصوص، هل يمكن أن نقيس عليه فنجعله أصلا أم أن تخصيصه أضعفه بحيث لا يمكن أن يكون أصلا؟ يمكن أن نقيس عليه، يمكن أن يقاس على عام دخله التخصيص، ومثل لذلك بقياس اللائط وقياس آتي البهيمة من يأتي البهائم على الزاني، مع أن الزاني عام مخصوص، إذن هذا القياس يصح. إذن اقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.